بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. بدأنا أمس في علم المعاني، عرفنا غايته، فهو علم تعرف فيه صور الكلام حتى تستخدمها في مقامها المناسب أو مع المخاطب المناسب. تمام؟ أبواب علم المعاني ستة. بدأنا بالباب الأول هو الخبر والإنشاء. عرفنا أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، وعرفنا المقصود بكل دم. تمام يا إخواني؟ جميل. كتبنا أمس شيئا لكن ما شرحناه، وهو يتعلق بأركان الكلام. نحن قلنا الكلام إما خبر وإما إنشاء. جميل؟ جميل. أي كلام؟ أي كلام؟ سواء كان خبرا او انشاء يتركب من ركنين اساسيين. افتح دفترك معي على ما كتبناه امس. اي كلام سواء كان خبرا او انشاء يتركب من ركنين اساسيين، المسند والمسند اليه. انتم معي اخواني؟ المسند والمسند اليه. عندنا شيء اسمه الاسناد. الاسناد، ما الإسناد؟ قالوا هو نسبة الفعل إلى صاحبه، نسبة الفعل إلى. ومثلنا بمثالين: سافر زيد ومحمد مجتهد. الجملة الأولى: سافر زيد، الفعل هو السفر، وهذا الفعل منسوب إلى صاحبه وهو زيد، هذا اسمه إسناد. الجملة الثانية: زيد مجتهد، الفعل هو الاجتهاد، الفعل هو كلمة مجتهد فعل في المعنى، أليس كذلك؟ تدل على فعل هو الاجتهاد. ففي هذه الجملة نسب الاجتهاد إلى صاحبه وهو من؟ زيد أيضا. فأي كلام لابد أن يشتمل على هذين الركنين، على مسند ومسند إليه. المسند إليه لا يكون إلا اسما كما هو معلوم في النحو. المسند إليه هو الاسم، والمسند هو الفعل. الفعل في اللفظ كسافر، أو في المعنى كمجتهد. أنتم معي إخواني؟ معي أم لا؟ أنتم معي إخواني أم لا؟ عندنا ركنان أساسيان: مسند ومسند إليه. المسند دائما، المسند إليه دائما هو اسم وهو صاحب الفعل، والمسند إليه دائما هو اسم وهو صاحب الفعل، والمسند دائما هو الفعل. الفعل في اللفظ كسافر، أو في المعنى كمجتهد. أنتم معي إخواني؟ جميل. المسند يسمى أيضا المحكوم به، والمسند إليه يسمى المحكوم عليه. عندنا مسند ومسند إليه. سافر زيد، سافر مسند، زيد مسند. المسند وهو الفعل سافر يسمى أيضا المحكوم به، والمسند إليه وهو زيد يسمى المحكوم عليه. فنحن حكمنا على زيد بأنه سافر، فالمحكوم به هو الفعل سافر، والمحكوم عليه هو زيد، فقد حكمنا عليه بأنه سافر. واضح هذا الكلام يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ جميل. إذن أي كلام له ركنان أساسيان: المسند والمسند. جميل. طيب، هناك مواضع للمسند ومواضع للمسند إليه. وإن كان الأمر معلوما حتى وإن لم نذكر المواضع، نحن قلنا الآن المسند هو الفعل في اللفظ أو في المعنى، والمسند إليه هو الاسم. لكن على كل، حددوا لنا مواضع للمسند ومواضع للمسند إليه. مواضع المسند كما هو عندكم أربعة. مواضع المسند كم؟ أربعة. ومواضع المسند إليه كم؟ خمس، مذكورة عندك. أولا مواضع المسند: الموضع الأول الفعل، سافر زيد، خرج سعيد، هذا الموضع الأول للمسند. الموضع الثاني خبر المبتدأ، خبر سافر زيد، عفوا زيد مجتهد، زيد مبتدأ وخبره مجتهد، هذا مسند. هذا الموضع الثاني خبر المبتدأ. الموضع الثالث خبر النواسخ، أو كما كتبت عندكم ما أصله خبر. خبر كان أصله خبر، خبر إن أصله خبر، أليس كذلك؟ المفعول الثاني لظن أصله خبر، صحيح أم لا؟ كما نعرف في النحو، أنتم معي إخواني؟ زيد مريض مبتدأ خبر، كان زيد مريض، إن زيدا مريض، ظننت زيدا مريضا، فكلمة مريض هي خبر أو أصلها خبر؟ خبر بعد المبتدأ، خبر بعد المبتدأ، أصلها خبر بعد النواسخ، أصلها خبر بعد ماذا؟ بعد النواسخ. فالموضع الثالث من مواضع المسند ما أصله خبر، كان زيد مجتهدا، المسند الآن مجتهدا لأنه أسند إلى من؟ إلى زيد في الزمن الماضي. أنتم معي إخواني؟ إن زيدا مجتهد، المسند أيضا مجتهد، أسند إلى زيد، كأنك تقول زيد مجتهد لكن بتوكيد، واضح الكلام؟ هذا الموضوع الثالث. الموضوع ظننت زيدا مجتهدا، جميل، أسند الاجتهاد إلى زيد حسب ظن من ظن، هو ظن أن الاجتهاد مسند إلى من؟ إلى زيد، واضح الكلام؟ مثل كان أو نعم نعم نعم نفس الشيء. فهذه ثلاثة مواضع للمسند، بقي واحد. عندنا مسألة في النحو، عندنا مسألة في النحو، من معنا في المتممة سيعرفها إن شاء الله، وهي المبتدأ الذي بعده فاعل يسد مسد الخبر. نحن نعرف أن المبتدأ اعتماده خبر، محمد مجتهد. طب هذه المسألة غريبة قليلا، مبتدأ بعده فاعل ليس خبر، بعده فاعل، ويقولون في هذا الفاعل هو سد مسد الخبر. باختصار دون تفصيل، عندما أقول مثلا عندكم أمجتهد زيد، أمجتهد هذا المثال عندكم صحيح، أمجتهد زيد، كلمة مجتهد هي اسم، أليس كذلك؟ هي اسم أم لا؟ جميل، في اللفظ في النوع هي اسم، والاسم الذي يقع في بداية الجملة يعرب مبتدأ، صحيح أم لا؟ فتعرب مبتدأ. طيب هنا مشكلة، هي مبتدأ من ناحية أنها مبتدأ، ماذا تحتاج؟ خبر، تحتاج خبرا، أليس كذلك؟ طيب، وأيضا هناك ناحية أخرى، كلمة مجتهد نحن قلنا قبل قليل هي تشبه الفعل، هي تشبه، كأنها تساوي يجتهد. عندما أقول أمجتهد زيد فهذا كمثلي أيجتهد زيد، لو أنني قلت أيجتهد زيد ما يعرب زيد؟ فاعل. فانتبه معي، كلمة مجتهد كما قلنا هي مبتدأ، ومن ناحية أنها مبتدأ تحتاج خبرا، وفي نفس الوقت كلمة مجتهد أيضا هي كالفعل، ومن ناحية أنها كالفعل تحتاج فاعلا، وليس عندنا إلا كلمة واحدة وهي كلمة زيد، فماذا تكون؟ تكون خبرا على أساس أنها مبتدأ، أم تكون فاعلا على أساس أنها تشبه الفعل؟ تكون الأمرين، تكون فيقولون فاعل سد مسد الخبر، أي هي فاعل من ناحية أن مجتهد يشبه الفعل، وسد مسد الخبر يعني حل محل الخبر أو قام بوظيفة الخبر من ناحية أن مجتهد اسم يحتاج الخبر. واضح هذا الكلام؟ جميل. فعلى كل حال دعك من الإعراب، عندما أقول أمجتهد زيد، ما المسند؟ مجتهد. وما المسند إليه؟ زيد، أليس كذلك؟ أنتم معي إخواني أم لا؟ مجتهد هذا هو الفعل، ونحن قلنا المسند هو الفعل لفظا أو معنى، والمسند إليه هو الاسم، فكلمة مجتهد هنا مسند وزيد مسند إليه. ما يعرف كلمة مجتهد؟ مبتدأ. طب ما نوع هذا المبتدأ؟ هل مبتدأ بعده خبر؟ لا، هذا اسمه مبتدأ بعده فاعل يسد مسد. هذا الموضوع الرابع، الموضع الرابع من مواضع المسند، المبتدأ الذي بعده فاعل، كهذا المثال أمجتهد زيد، كلمة مجتهد أليست مبتدأ؟ أليست مسندا؟ جميل، أنتم معي إخواني؟ لكن المبتدأ ليس بعده خبر، وإنما فاعل يسد مسد. هذا باختصار. واضح هذا الكلام؟ فهذه أربعة مواضع على المسند، وإن كنت لا تعرفها فيمكن أن تعرف بنفسك المسند والمسند إليه. هذا أمر واضح. لو أنني كتبت لك هذه الجمل دون أن أذكر الأرقام بنفسك تستطيع أن تقول هذا مسند هذا مسند هذا مسند هذا مسند هذا مسند هذا مسند إليه. واضح الكلام؟ لا تحتاج أن أكتب لك هذا، لكن على كل كما قلنا يحددون الموضع. فهذه مواضع المسند. مواضع المسند إليه هي عكس هذه في التركيب. أنتم معي؟ مواضع المسند إليه هي العكس. الموضع الأول في المسند الفعل. إذن الموضع الأول في المسند إليه الفعل، أليس كذلك؟ أنتم معي أخوان أم لا؟ فمواضع المسند إليه خمسة. خمسة هي الركن الثاني في التركيب. يعني المسند هو ركن من ركني التركيب، صحيح؟ عرفنا الفعل، إذن الآخر الفاعل. عرفنا الخبر، إذن الآخر المبتدأ. هكذا واضح الكلام؟ أنتم معي إخواني؟ معي أم لا؟ فمواضع المسند إليه خمسة. خمسة، الأول الفاعل سافر زيد، الثاني نائب الفاعل، نائب الفاعل بمنزلة الفاعل. عندما أقول ضرب زيد فكأن الضرب أيضا أسند إلى من؟ إلى زيد. تقدير هو في الحقيقة لم يسند إلى زيد، زيد مفعول أصلا، أنتم معي؟ لكن كأنه بمنزلة الفاعل. ألم يقول هو نائب فاعل؟ أنتم معي إخواني؟ فهذا الموضوع الثاني مسند إليه، نائب الفاعل. الموضوع الثالث المبتدأ الذي بعده خبر، المبتدأ الذي بعده هذا مسند إليه، ولا بد أن تقول هذا، لا تقول المبتدأ فقط. لو قلت المبتدأ مسند إليه فعندنا أمجتهد زيد مجتهد مبتدأ وليس مسندا إليه بل مسندا، أليس كذلك؟ فلا بد أن تقول المبتدأ الذي بعده خبر حتى تخرج المبتدأ الذي بعده فاعل، لأنه لا يكون مسندا إليه بل مسندا. أنتم معي أم لا؟ الموضوع الثالث من مواضع المسند إليه المبتدأ الذي بعده خبر. الموضوع الرابع ما أصله مبتدأ، اسم كان اسم إن المفعول الأول لظن أصله مبتدأ، هذا أيضا مسند إليه. الموضوع الخامس الفاعل الذي يسد مسد الخبر، الفاعل الذي يسد مسد هذا أيضا مسند إليه. في الجملة الأخيرة مجتهد زيد، مجتهد مبتدأ مسند، زيد فاعل مسند إليه. واضح الكلام؟ فإن هذا إخواني هذه مواضع المسند والمسند إليه. فأي كلام أي كلام خبريا كان أو إنشائيا لا بد أن يتركب من هذين الركنين. فهمنا؟ جميل. طيب هذا كلام يتعلق بالخبر والإنشاء معا، هذا كلام الذي قلناه الآن أركان الكلام، أركان الكلام مسند ومسند إليه سواء في الخبر أو في الإنشاء، فهذا كلام عام. عندنا مسائل خاصة بالخبر ومسائل خاصة بالإنشاء. الكلام الأول الذي قلناه الآن هذا كلام عام، أركان الكلام عموما خبرا كان أو إنشاء مسند ومسند. الآن هناك أمور خاصة بالكلام الخبري وأمور خاصة بالكلام الإنشائي. نبدأ بالكلام الخبري. الكلام الخبري انتبه، الكلام الخبري إما أن يكون في صورة جملة فعلية أو في صورة جملة اسمية. يوجد شيء آخر؟ لا. الكلام الخبري كلام أي لفظ مركب مفيد بالوضع العربي، خبري يعني يحتمل الصدق أو. فالكلام الخبري إما أن يكون في صورة جملة فعلية أو في صورة جملة اسمية. توجد مشكلة في هذا؟ سافر زيد، هذه جملة فعلية وهذا خبر. يدرس زيد اللغة، هذه جملة فعلية وهذا أيضا خبر. محمد مجتهد، هذه جملة اسمية وهي أيضا خبر. جميل؟ جميل. لذلك قلت هنا الكلام الخبري له صورتان من حيث تركيب الجملة، من حيث فعل فاعل مبتدأ خبر، من حيث التركيب الكلام الخبري له صورتان، جملة الجملة الفعلية والجملة. جميل. طب نبدأ بالجملة الفعلية. ماذا تريد أن تبين لنا فيما يتعلق بها؟ انتبه معي. بالنسبة للجملة الفعلية طبعا من الناحية التركيبية فعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل هذا في النحو. نحن هنا في علم المعاني لا نتكلم عن التركيب النحوي، نحن نتكلم عن الدلالة. الجملة إذا كانت فعلية فعلى أي شيء تدل، وإذا كانت اسمية فعلى أي شيء تدل. لا نتكلم عن التركيب، التركيب هذا في النحو. أنتم معي؟ الجملة الفعلية الخبرية فعلها إما ماضي أو مضارع، أليس كذلك؟ لأن فعل الأمر هذا من الإنشاء. الجملة الفعلية إما أن تبدأ بماضي أو بمضارع أو بالأمر في الإنشاء. اكتب، هي جملة فعلية لكن هذا إنشاء. فالجملة الفعلية الخبرية إما أن تبدأ بماضي أو مضارع فقط. الجملة الفعلية الخبرية إما أن تبدأ بماضي درس زيد أو بمضارع يدرس، هذا شيء مهم جدا. جميل. كما قلنا الآن بعد أن عرفنا هذا نريد أن نعرف دلالتها. إن كانت تبدأ بماضي فعلى ما تدل، وإن كانت تبدأ بمضارع فما هي دلالة المضارع؟ أنتم معي؟ فقالوا الأصل في دلالتها أنها تدل على انتهاء الفعل. انتبه، نحن نقول في تعريف الماضي هو ما يدل على شيء انتهى، ما يدل على شيء انتهى. نعم. الجملة الفعلية إذا كانت تبدأ بفعل ماض فالفعل الماضي يدل على انتهاء الأمر وانقطاعه وعدم استمراره. عندما أقول درس زيد الأجرومية، هل الدراسة ما زالت مستمرة أم انتهت؟ خلاص، هذا هو الفعل الماضي، هذا هو الفعل الماضي. فالفعل الماضي يدل على انقطاع الفعل وانتهائه. والمضارع لا، المضارع يدل على استمرار الفعل وتجدده، يدل على استمرار الفعل. عندما أقول يدرس زيد اللغة، هل هذا انتهى أم ما زال؟ أقول يستيقظ زيد مبكرا، هذا انتهى أم مستمر؟ مستمر. أنتم معي يا إخواني؟ جميل. فهنا الجملة الفعلية إن كانت تبدأ بماضي فهي تدل على انقطاع الفعل وعدم استمراره، وإن كانت تبدأ بمضارع فهي تدل على الاستمرار، لأن الفعل المضارع يدل على تجدد الفعل واستمراره. واضح هذا الكلام؟ لذلك قلت هنا الأصل في دلالتها أنها طبعا الفعل المضارع هو الماضي هو الأصل، الفعل الماضي هو الأصل والمضارع فرع عن الماضي. أنتم معي؟ فيقول الأصل في دلالتها أنها تدل على انتهاء الفعل وانقطاعه، وذلك إذا كان ماضيا، إذا كان الفعل وأما إن كان مضارعا فإنها أي الجملة تدل على الاستمرار، لأن المضارع يدل على ذلك. أنتم معي إخواني؟ وعندنا مثال من القرآن جميل جدا يبين لنا هذا الأمر. قال الله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. انظر، مع الفعل كفر استخدم الماضي، ومع الصد والمنع عن سبيل الله استخدم ماذا؟ أظن العلة واضح. كفر لأن كفرهم قد ثبت وانتهى ثبوته، أليس كذلك؟ لكن صدهم عن سبيل الله انتهى أم ما زال مستمرا وسيبقى؟ نعم. لذلك استخدم الفعل المضارع في التعبير عن الصد لأنه مستمر، وأما في التعبير عن الكفر فاستخدم الماضي لأنه ثبت، هذا خلاص أمر قد حصل وانتهى. أنتم معي يا إخوان؟ فهمنا؟ هذا يؤكد لنا، أو هو لا نقول يؤكد، هو يعني مثال لهذا الكلام الذي قلنا. فهمنا هذا؟ فهمنا يا إخوان؟ جميل. هذه الجملة الاسمية، الجملة الفعلية عفوا، الجملة الاسمية على العكس من ذلك. الأصل في الجملة الفعلية كما نرى الأصل الماضي، والماضي يدل على الانقطاع إذن الأصل في دلالة الجملة الفعلية الدلالة على الانقطاع، أليس كذلك؟ الأصل في دلالة الجملة الفعلية الدلالة على انقطاع الفعل وعدم استمراره. الجملة الاسمية على العكس، الجملة الاسمية على يقولون تدل، هذه جملة اسمية تدل على نسبة الخبر إلى الاسم، نسبة الإسناد التي رأيناها قبل قليل، تدل على نسبة المسند إلى المسند إليه مع الدلالة على الاستمرار. يعني هي تفيد الإسناد أولا، وأيضا تفيد مع ذلك استمرار. محمد مجتهد، يعني الاجتهاد ثابت لمحمد، أي مسند إلى من؟ ومستمر فيه، لم يذهب. هل إذا قلت مجتهد يعني خلاص انتهى الاجتهاد؟ أم هو ما زال؟ أنتم معي إخواني؟ هكذا. العلم نور كذلك، محمد يدرس اللغة أيضا، خبر جملة فعلية وفعلها مضارع، ونحن قبل قليل قلنا المضارع يدل على ماذا؟ وهكذا. فالأصل فيها الدلالة على الاستمرار إلا إذا كان خبرها فعلا ماضيا. الجملة الاسمية تدل على الاستمرار إلا إذا كان خبرها جملة فعلية فعلها ماذا؟ ماضي، لأن الماضي يدل على الانقطاع. إذا قلت محمد درس اللغة فهذا كأنه درس محمد اللغة، أليس كذلك؟ هذا انتهى أم لا؟ جميل. زيد سافر فهذا كأنني أقول سافر زيد، هذا انتهى أم لا؟ جميل. واضح إخواني هذا الكلام؟ مفهوم هذا؟ الجملة الاسمية الأصل أنها تدل على نسبة المسند إلى المسند إليه مع الدلالة على الاستمرار، ولكن قلت تحت هنا ولكن إذا كان خبرها جملة فعلية فعلها ماض كانت دالة على الانقطاع وعدم الاستمرار. عندنا آية من القرآن أيضا هي مثال جميل لما نقوله. الآن يمكن أن نخرج بخلاصة، الأصل في الجملة الفعلية الدلالة على الانقطاع، والأصل في الجملة الاسمية الدلالة على الاستمرار. انظر إلى هذه الآية في شأن إبراهيم عليه السلام لما دخلت عليه الملائكة في صورة بشر، دخلت عليه الملائكة في صورة بشر، فقال تعالى مبينا ذلك إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، سلاما ها سلام. لماذا؟ ما الفرق بين سلاما وفي الدلالة؟ لماذا ليس سلاما سلاما أو سلام سلام؟ سلام أحسن من سلام. أنتم معي؟ نعم. لماذا ليس العكس؟ سنبين الآن. أنتم معي إخواني؟ في حالة النص سلاما هذا من قول الملائكة، وسلام هذا من قول من؟ جميل. سلاما في الإعراب يقولون مفعول مطلق، طبعا منصوب، مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره سلمنا، تقديره ماذا؟ سلمنا. جميل. إذن هذه جملة فعلية أم لا؟ وفعلها محذوف، والأصل في الجملة الفعلية ماذا؟ انقطاع. قال سلام، ما يعرف سلام مبتدأ وخبره محذوف تقديره عليكم، سلام عليكم، هذه جملة اسمية أم لا؟ والأصل في الجملة الاسمية ماذا؟ لذلك يقول العلماء سيدنا إبراهيم عليه السلام أجاب التحية بأحسن منه، رد التحية بأفضل. الملائكة عبرت بالجملة الفعلية التي تدل على الانقطاع، وأما هو فقد عبر بالجملة الاسمية التي تدل على استمرار الفعل وهو السلام. أنتم معي إخواني؟ واضح هذا الأمر؟ فهذه الآية يذكرونها في هذا الشأن في دلالة الجملة الفعلية ودلالة الجملة الاسمية. مفهوم هذا الكلام؟ جميل. نكمل بعد الصلاة؟ نكمل بعد الصلاة. Thank you.